استاذه نجلاء. ايوه يا سليمان، عايز ايه؟ في كام بنت بره عايزين يقابلوا علام بيه. ودول عايزين ايه من علام؟ ما انت عارفه اللي فيها. يعني هيكونوا عايزين ايه؟ مالك يا سليمان بتغمز لي ليه كده؟ ما تتكلم عادي. جايين بيدوروا على شغل، يعني دي اول مره. بس احنا ما نزلناش اعلان عن وظايف خاليه يا استاذه. الجريده بتاعتنا بقت البريمو في السوق، اي حد يتمنى يشتغل فيها. والحد ده بقى ان شاء الله لازم يكون بنت. مفيش مره ولد يقدم على شغل. المره الوحيده اللي قدم فيها واحد كان محسن، وهو اللي عمل منظر للجريده. ما انت عارفه اوامر علام بيه. الكلام ده كان خلاص زمان، ومن هنا ورايح انت هتاخد الاوامر مني انا، مفهوم؟ طب والكتاكيت اللي بره دول اعمل فيهم ايه؟ لقاحهم عندك لحد ما اجي انا اشوفهم. حاضر. علام انا عايزه افسخ الخطوبه. انت اتخطبتي يا نجلاء؟ نعم. والكلام اللي كنت بتقوله من كام يوم ده كان ايه؟ يا لسه فاكره؟ ده انت قلبك اسود. يعني انت كنت بتلعب بمشاعري؟ لا خالص، انا لسه عند كلمتي يا نجلاء. بحسب. طيب لما انت واقعه قوي كده عايزه تفسخ الخطوبه ليه؟ عشان انت غيرت اللي اتفقنا عليه. ممكن اعرف ايه البنات اللي بره دي؟ ايه ده، هو في بنات بره؟ ايوه يا اخويا، افرح قوي واتبسط وزقطت. وقال ايه؟ عايزين يشتغلوا صحفيات. عبيط انا اصلي. انا ما جبتش حد وما عنديش تعيينات في الجريده، وسيبيني بقى انا مش فاضي. عموما انا هعمل لهم تيست عشان ما بقاش قطعت بعيش حد. اعملي اللي انت عايزاه يا نجلاء، وسيبيني اكتب العمود بتاعي. حاضر يا حبيبي. بقول لك ايه يا نجلاء؟ نعم. هما البنات اللي عندك حلوين؟ نعم. وانا اعرف منين؟ لسه ما شفتهمش يا حبيبي. طيب ممكن ابص بصه من باب الفضول يعني، مش اكتر. علام اقعد. طيب صوره فوتوغرافيه، لو واحده معها صوره يعني. وبعدين؟ اوه خلاص، مش عايز حاجه. انا ايه اللي وقعني الوقعه السودة دي؟ بتقول حاجه يا علام؟ بقول بموت فيك يا حبيبتي. بحسب. بحس متأخر قوي يا شريف. يمكن عنده اجتماع مع الخط. خط ايه يا شريف؟ بقولك راح يقابل اسلام باشا. تفتكري حيبلغ؟ محسن جه. خير يا محسن، ايه اللي حصل عند اسلام باشا؟ انا متراقب يا رؤية.